فإنه لا حق لصاحب المتاع فيه، بل يكون أسوة الغرماء. طيب، فإن مات صاحب المتاع، إن مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته؟ أو نقول إن الورثة نزلوا منزلة المورث وهذا حق يورث؟ نعم، الثاني، من أدرك ماله، من أدرك ماله عند رجل بعينه عند رجل قد أفلس، فكروا في الموضوع. أنت فاهمين السؤال؟ السؤال: هذا الذي باع متاعا على رجل وأفلس الرجل، نقول أنت الآن حق بمتاعك من غيرك، واضح؟ لكنه مات، مات البائع، فهل ينزل الورثة منزلته أو لا؟ نعم، فيه قولان لكم. نعم، قول لا، وقول آخر ينزلون منزلته. طيب، فالذي قال لا يبين لنا ما أخذه من الحديث. قد يقولون القياس سيردون عليه الآن الأخوان اللي غيرك يردون عليه، هذا ما عندي في هذه، يعني قياسا على عكسه. إيه طيب، القائل بأنه حق لورثه، أي نعم، عدة ترى جمع. نعم، تجد الأصل بقى يقول هذا سقط بالقياس. طيب، هذا سبب، هذا واحد. ثانيا ان ماله محترم، وكما كان ان الورثه، هذه علة الحكم اللي انت قلت، كيف تكون مع سبب ثاني؟ قياسا على ان الورث اذا مات ورثه ورثته فكذلك ما يعني الورثه يقومون مقامه في اخذ حقه، كما انه لو كان عليه قضاء الدين قضاء الورثه. ما يلزم من قضاء الدين الورثة؟ ما شاء الله، ما جانا إلا سبب أن يعرج بعد. نعم يا عبد الوهاب. يقول الشيخ أن ينتقل إلى ورثة، وهذا حق الورثة، كان حقا صار حق الورثة. لكن ما الدليل على أن المال ينتقل بأصله وأصله؟ مال الميت إذا مات، ما هو الدليل على أنه ينتقل إلى ورثته بأصله وأصله؟ من هذا أمر غيره. هذا طيب يعني، نعم. عبد الرحمن، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أن يكون مال غيره أحب إليه من مال؟ قالوا كلنا يود يحب أن يكون ماله أحب إليه من غيره، قال ما أنفقته وأوقفته فهو مال، وما خلفته فهو مال غيره، فدل على ما خلفه فهو مال غيره. حديث آخر يعني. نريد الدليل الحين. المخلف الذي عندك، المخلف دراهم ولا متاع ولا بيوت ولا؟ طيب، هذا الثالث. نعم، من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله وهذا الوارث هذا المال أصبح له. بس ما الدليل؟ الدليل آيات الوصية والأحاديث. الوصية المصابل المصرح المواريث، نقول رماية المواريث لم تحصل بين الوصف وغير الوصف.

طيب يلا بندر باع عليه خمسا من الغنم وأفلس ولم يوجد عنده إلا أربع. ليش؟ لأنها نقص ليست بعينها. ليست بعينها. وذلك؟ لأنها نقصت. لأنها نقصت. طيب. إذا يعني إذا مات المفلس وأحسر تركة وله غرماء ولم تفي التركة بالدين وكان أحد الغرماء قد باع عليه سيارة موجودة الورثة ما يقومون مقامه شغول مات المشتري فصاحب المتاع فسد الغرماء. طيب فهد مات البائع الذي باع السيارة ثم أحصي الدين الذي على المدين فوجد أكثر من الذي عنده فهل لورثة البائع أن يطالبوا السيارة؟ رحمك الله المدين موجود والمات الذي مات هو الذي باع عليه غرم أصلا إيه له غرم غير السيارة عليه 100,000 والآن ما وجدنا إلا السيارة اللي تساوي 30,000 و10,000 ذكرنا خلاف كيف شيخ وأن فهم مثلا الآن مات الذي باع السيارة وبقي ورثته فهل يرجعون بالسيارة أو هم أسرة الغرماء؟ ذكر خلاف هذا وأن الراجح الذي وهو أن الورثة يرثون المال وصفا وأيضا المال يرثون المال وصفا أين وصف؟ أين وصف؟ هذا المال وهو أنه لهم الحق في أن لمورثهم الأحقية في مال المدينة فينزلون منزلة الوارث ولا المورث؟ إيه هل هو وارث ولا مورث؟ المورث. طيب في قول آخر؟ ما هو؟ طيب ما الذي يؤيده ظاهر الحديث سام؟ نعم وجهه يعني يؤيد أن الورثة الحق في المطالبة وجهه طيب وش وجهه وهم يعني بعد الوفي لهم يرجون من بعد فيكون المشاكل لا الآن اللي مات البائع الحديث فإن مات المشتري المشتري الحديث الميت المشتري نعم السؤال الميت البائع وهو كذلك الميت البائع فيه قولا قول انه يسقط حق الورثه والقول الثاني ان لهم الحق طيب هل الحديث يؤيد هذا او لا التعليل الذي ذكر فهد جيد لكن ما الذي يؤيده ظاهر الحديث من هذين القولين اي نعم وإن مات المشتري طيب كيف ذلك وهذا الذي مات الذي مات البائع البائع وليس المشتري طيب مفهومه انه اذا مات البائع فله الحق شو قولون الحديث أيد القول الثاني أنه أن أيما رجل ورجل تعني الرجل بعينه ما تعني الورثة أدرك متاعه يعني يؤيد أنه إذا مات البائع سقط حق الورثة هذا ظاهر نعم الحديث يؤيد قول الأول ما هو الأول اختلط الحابل بالناس ما هو الأول يؤيد أن للورثة الرجوع أو ليس لهم الرجوع يؤيد

طيب الذي له خمسة أريل كم نعطيه؟ ريال. والذي له خمسون ألفا عشرة آلاف. والذي له خمسمائة ألف مائة ألف، لكن ما عنده مائة ألف لأنه ما يمكن، إذا صار عند عليه خمسمائة ألف فالمال كثير اللي عليه. طيب إذن نقلل، الذي له خمسون ألفا أعطينا عشرة، والذي له مائة ألف نعطيه عشرين، نعطيه عشرين، وعلى هذا فقس. المهم أن الطريق هو هذا، أن ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه مثل تلك النسبة. هذا معنى قوله وسوس الغرماء. طيب هل نفرق بين صاحب الدين السابق واللاحق؟ الجواب لا، لا نفرق. الدين السابق اللي عشر سنوات والدين اللاحق الذي ليس له إلا عشرة أيام كلها سواء. نعم نعم. كيف؟ عنده عليه خمسون وله عشر، نعطي كل واحد حسب هذا العشر ده الخمس. لا خمسة آلاف مية بخمسة، خمسة آلاف كم خمسة؟ طيب بارك الله فيك. الطلب اللي عليك كم؟ خمسون ألف وعنده عشر. طيب نقول كل واحد له الخمس، كل واحد له الخمس، لكن إذا قلنا الواحد له خمسون ألفا مثلا ما يستقيم، لأن كل الدين خمسون ألف. إذن فقولنا إن واحد يطلب خمسين ألفا هذا غير صحيح، لأنه غير ممكن. إذا كان يطلب خمسين ألفا والآخر يطلب عشرة كم صار؟ صار الطلب ستين ألف. فمعناه أنه لا بد أن نقدر أن الطلب دون من الخمسين فأقل، أما لو قدرناها أكثر نزيد. لو قدرنا أن الطلب مئة وليس عنده إلا عشرة نعطي كل واحد العشر. فإذا كان واحد له خمسون ألفا نعطيك كم؟ خمسة آلاف العشر، وعلى هذا فقط. العشر من المطلوب، نعطيها العشر من المطلوب إذا كان الموجود عشر المطلوب، نعطي كل واحد عشر طلب. لا يا أخي ما تنتهي ما تنتهي. طيب هالحين هذا رجل يطلب مئة ألف، مئة عرفتم، واحد يطلبه ألف واحد يطلبه خمسين ألف كم هذه؟ واحد وخمسين. واحد يطلب عشرين، اكتبوا بورق علشان ما تضيعون. ها واحد وسبعين. واحد يطلب التسعة ثمانين. واحد يطلب عشرين مئة. تمام الآن؟ ها طيب مئة اين اللي عنده؟ ما وجدنا عنده إلا خمسة آلاف ريال، خمسة آلاف ريال، لا خلى عشرة آلاف ريال، يعني هذه مئة، عشرة آلاف ريال. انسب عشرة إلى المئة العشر، أعطي كل واحد عشرة. نشوف الأول كم، الأول طلبه ألف يعطى مئة حط مئة، الثاني خمسين ألف كم عشرها؟ خمسة آلاف حط خمسة آلاف. الثاني ألفين، الثالث ألفين، لا نشوف الطلب، الطلب كم؟ طيب عشرين عشرها ألفين، الرابع تسعة آلاف عشرها تسعمائة حتى تسعمائة. طيب الخامس تسعين ألف عشرها

تحسبون جائزة؟ أنتم فاهمين سؤاله؟ يقولوا مثلا صاحب الدكان هذا بمية، قال ما معي إلا 90، قال 90 أعطني إياها وأشرها تجيب إن شاء الله ثلاثين ولا بعد، قال من يضمن إني أحيا؟ أخاه الموت، قال المت فأنت بحل. وهذه تقع كثيرا، والذي يقول من يضمن إني أحيا المشتري لأجل أن ينزل، ولكن هذاك سد عليه هذا الباب، قال إن مت فأنت في حل، فمات نعم. أما الفقهاء فيقولون هنا عبارتان، رجل يطلب شخص دراهم فقال له إن مت فأنت في حل، وقال رجل آخر يطلب دراهم إن مت فأنت في حل، رجل يطلب رجلين دراهم فقال لأحدهما إن مت فأنت في حل، إن مت، وقال للثاني إن مت فأنت في حل. فهمنا الفرق بينهم من جهة المعنى، من جهة المعنى، من جهة الحكم وش الفرق يبقى؟ الأول قال إن مت فأنت في حل، يعني إذا مات الضائع ولم يمت المشتري فإن المال هذا يعطيه إفراط، لأنه لم يمت المشتري. ما هو مشتري هذا طالب دائن ومدين، ما في اشتراء. أو يعني المهم هل إذا مات يكون في حل ولا لا في المسألتين أو يختلف الحكم؟ إذا قال إن مت فأنت في حل ومات المخاطب المدين، المدين ما هو بالدائن فهو في حل. طيب قال إن مت، يقول الدائن يعني نفسه، فأنت في حل، فمات الدائن. فمات الدائن أين؟ لا يكون في حل، لا يكون في حل. نعم لا يكون في حل. طيب أنت خالد. نعم قال إن مت فأنت في حل، فإنه لا يكون في حل، فإنه لا يكون في حل زين. هذا كلام محمد. لأن كلامه على نفسه هو. نعم. هو نفسه. طيب. لكن يبقى المال للورث. طيب وإذا قال إن مت يخاطب المطلوب فأنت تفعل. فهو في حل. مثل كلام محمد بالضبط. الحكم واحد. ولكن المذهب الحكم بالعكس. عكس ما قلت له. يقولون إذا قال إن مت فأنت في حل فمات لم يبرأ، وإن قال إن مت فأنت في حل فمات فإنه يبرأ إن خرج من الثلث، إن خرج من الثلث، لأنه يقال له إن مت فأنت في حل، هذه وصية، وصية من القائل، فهمت؟ فإذا مات إن خرج من الثلث برئ من كل ما يطلبه، وإن لم يخرج برئ بقدر الثلث. أما الأول إن مت فأنت في حل فمات فإنه لا يبرأ، لأنه إبراء معلق بشرط، والإبراء المعلق بشرط غير صحيح. هذا كلام أفقه، والصحيح أنه صحيح في الأمرين كله، إلا أنه إذا قال المت فلا بد أن أخرج من الثلث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقل المصنف رحمه الله تعالى ورواه أبو داود وابن ماجه عن من رواية عمر بن حدثة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا فقال قد أفلس في صاحب لنا قد أفلس فقال لأخذين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه إيش فوجد؟ فوجد رجل لا رجل فوجد رجل متاعه بعينه وهو أحق به ضعفه الحاكم وزعفه أبو داود وزعف أيضا بهذه الزيادة بذكر الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو الشريف عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري صحه من بسم الله الرحمن الرحيم. قل لنا يا أخ هداية الله رجل أقرض شخصا صاعا من البر ثم مات المستقرض فوجد المقرض صاعه بعد موته نعم عنده غرماء ولا لا نعم ما عنده غرماء يكون الورثة طيب ويردون عليه بدل القرض بدل القرض نعم صحيح. طيب ما تقول في الحديث من أفلس أو مات؟ هذا الحديث ضعيف لأن الحديث الأول هو أقوى من هذا مثلاً وعبارة يعني الأول فيه بلع إنه مرسل المرسل ليس مخالفاً للحديث الأول قبل المرسل يعني المرسل عين الأول يعني ما فيه عبارة المرسل يقول وإن مات المشتري فصاحب المتاع ستغرم هذا عين ما يخالف الأول يعني ما مخالف يعني هو أنت لو ما صح لو ما قلت إن الأول أصح كان سلمت الأول أصح كيف كان أصح هو يوافق معك يعني ما يوافق تقصد الرواية الأولى أي حديث أبي بكر أبي هريرة حديث المرسل ما يخالف طيب الحديث الأول يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس وهنا ليس ما وجد عند رجل بل عند ما عند ورثة عند ورثة ليس عند رجل إذا أنت تعني بالأول حديث أبي هريرة طيب ما تقول في رجل لما أراد أن يقرأ الحديث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا من سهل القارئ بارك الله جيد طيب قول لي الواجد ما معنى لي الواجد ايش معنى لي كيف ظن الظلم الواجد غير واحد كله نعم ما حضرت بندر لي يعني مطل ها مطل طيب الواجد حجاج الغني طيب ما المراد بقوله يحل عرضه لا الاخ اي نعم كيف العرض هو مال اصبر يا اخي المعنى ان يحل عرضه ما معنى يحل عرضه مثلا ياخذ منزله يطلع لا لا كيف نعم اي نعم ها الكلام فيه الكلام في عرضه كيف يعني يجوز للمنطول الذي مطل مطله الواجد ان يمشي في السوق يقول يا جماعة فلان مطلني ها او شكوى